قل بعنا قطعة أرض 4 قيراط إلى ابن عمي، ولكنه طلب أن نكتب له عقد بيع ب8 قيراط، والأربعة الأولى كان أبي قد باعها لعمي رحمهم الله، ووقعنا له العقد حتى يحرم إخوته من الميراث الشرعي في الأربعة القيراط الأولى. ماذا نفعل حتى يغفر الله لنا، إذ أننا حرمنا 3 أشخاص من ميراثهم الشرعي؟ عليكم أن تخبرهم، فإذا سامحوا فالحمد لله، ولا عليكم أن تغرموا لهم ما ضيعتم عليهم. إن سمحوا فلا بأس، وإن لم يسمحوا تعطونهم قيمة الذي فوتتم عليهم وضيعتم عليهم.